سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب يا رب، عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا رب، وإن تماديت فاغفر لي، إنني بشر، وإن غفرت فأجزل، إنك الله. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن الصحة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيها الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عن من سواك، ففرجته وكشفته. فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة. يا رب، اللهم لا تخيبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني وأنا أدعوك. الحمد لله على طول الإمهال وحسن التبعة وإساغة الريق وتأخر الشدائد، والحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، والحمد لله الذي لا يودى قتيله، ولا يخيب سؤله، ولا يرد رسوله. يا رب، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء، ولا أراك تمتنع مع الذنب من العطاء؟ فإن غفرت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، وقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ يا رب، إن كنت لا ترحم إلا الطائعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون. فارحمنا برحمتك، وجود علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا، وعافنا واعف عنا. اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون فينعمون، وينعمون ويشاهدون لطف رحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي، كيف أفرح وقد عصيتك، وكيف لا أفرح وقد عرفتك، وكيف أدعوك وأنا خاطئ، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا واسع الفضل والرحمة، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، كلنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا، انصرنا بما تنصر به أولياءك، واستعملنا فيما تشغل به أحبابك، دلنا بهدايتك لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا وارض عنا في الدنيا والآخرة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إن تبنا إليك، اجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم منيب. نسألك يا ربنا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا، ونسألك حنانا من لدنك تطمئن به قلوبنا، ونبتهل إليك أن تلقي علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك. اللهم إنا نسألك أن ترعنا بعينك لا نضيع، وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تخلني إلى أحد سواك في أمور ديني ودنياي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وانقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ونور قلبي وقبري، واعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، لا أهلك وأنت رجائي. كم من نعمة أنعمت بها علي قل عندها شكري فلم تحرمني، وكم من برية ابتليتني بها قل عندها صبري فلم تخذلني. اللهم ثبت رجائك في قلبي، واقطعني عن من سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك يا أرحم الراحمين. يا رب قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه، الإيمان بك والإقرار بك، ولم نعصك في أبغض الأشياء أن توصى فيه، الكفر والجحود بك. اللهم اغفر لنا ما بينهما يا أرحم الراحمين. اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، وأعظم لي نورا يا أرحم الراحمين. يا خير من سئل، وأجوب من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. تولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واغفر لنا وارحمنا، عافنا وعفو عنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. رب أعن ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنا في ديننا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك أرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم إني أحمدك بمحامدك كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك أسألك أن تدبرني يا الله بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني ويهمني. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. يا رب العالمين، يا رب أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ وأنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهدي؟ إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت عليك؟ وكيف أضام وأنت الناصر لي؟ أم كيف أخيب وأنت الحفي بي؟ يا أرحم الراحمين، ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي، ما أقربك مني وما أبعدني عنك. إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هدم اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. إلهي أنت تعلم، وإن لم تدم الطاعة مني فعلا حزما، فقد دامت محبة وعزما. عميت عين لا تراك عليها رخيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له في حبك نصيبة. هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك، وأجب دعائك يا رب العالمين. يا رب ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بديلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. يا رب إن رجائي لا ينقطع منك ولا ينقطع عنك وإن عصيتك، كما أن خوفي لا يزيلني وإن أطعتك. إلهي كيف أخيب وأنت أملي؟ أم كيف أهان وعليك متكلي؟ اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا حسنا، واغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، واطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأكرمها ولا تهنها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لرب بعض يا رب العالمين. اللهم كن مع المظلومين، وكن مع المأسورين، وكن مع الفقراء والمحتاجين. اللهم كن مع الضعفاء الذين لا ناصر لهم إلا أنت، انصرهم بنصرك وعزهم بعزتك يا عزيز يا رحمن. واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.